بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 30، عنوانه جواز حذف العائد المنصوب والمجرور بكسرة. في حصة اليوم بحول الله تعالى نشرح ما بقي في باب الاسم الموصول، وهو ما يتعلق بحذف العائد المنصوب والمجرور. وللتذكير نقول إن العائد ثلاثة أنواع: الأول عائد مرفوع، والثاني عائد منصوب، والثالث عائد مجرور. أما المرفوع فيكون مبتدأ وغير مبتدأ. أما غير المبتدأ نحو والذين جاءوا فلا يجوز حذفه. وأما المبتدأ فيجوز حذفه بما تقدم من الشروط التي عرفناها في الدرس الماضي. والحديث في هذه الحصة عن المنصوب والمجرور. أما المنصوب فيجوز حذفه بثلاثة شروط: الأول أن يكون متصلا، ثانيا أن يكون ناصبه فعلا تاما أو وصفا تاما، ثالثا أن يكون الوصف لغير صلة أل التي يعود عليها الضمير. فإذا توفرت في العائد المنصوب هذه الشروط الثلاثة جاز حذفه بكثرة، ويكون حينئذ حذفه أبلغ من ذكره، تطبيقا للقاعدة النحوية التي تقول: ما لا لبس في حذفه لا خير في ذكره. والأمثلة على ذلك من القرآن الكريم كثيرة. قال الله تعالى: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وقال عز وجل: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال عز وجل: لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وقال تعالى: فبئس ما يشترون. وقال سبحانه: لهم فيها ما يشاءون. والضمير العائد المتصل المنصوب ثلاثة أنواع: الأول منصوب بالفعل، والثاني منصوب بالوصف، والثالث منصوب بالحرف. أما المنصوب بالفعل فنحو ركبت السيارة التي ركبت، وقرأت الكتاب الذي قرأت، ونحو قول الشاعر: يصف مدينة بها ما شئت من دين ودنيا وجيران تناهوا في الكمال. وقول الآخر: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وأما المنصوب بالوصف فنحو قولهم: اشكر الله على ما هو موليك، واحمده على ما أنت المعطى، أي موليكه والمعطاه. ونحو قول الشاعر: ما الله موليك فضل فاحمده به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. وأما المنصوب بالحرف فنحو جاء الذي إنه فاضل فلا يجوز حذفه. ومما سبق من الشروط يفهم أن العائد المنصوب لا يجوز حذفه في الحالات التالية: أولا أن يكون منفصلا، نحو جاء الصيف الذي إياه نحب، فلو حذف لالتبس بالمتصل، والمتصل لا يؤدي الغرض البلاغي الذي يؤديه المنفصل. ثانيا أن يكون منصوبا بفعل ناقص أو وصف ناقص، ككان أو كائن، نحو قابة الذي كانه محمود، وحضر الذي أنا كائنه، وشذ قول الشاعر: أخ مخلص صبور محافظ على الود والعهد الذي كان مالك. ثالثا أن يكون منصوبا بحرف، نحو اشتد الحر الذي كأنه اللهب. رابعا أن يكون اسم الموصول الذي يعود عليه الرابط هو أل، نحو الضاربها زيد هند، فإن عاد على غيرها جاز حذفه، نحو جاءت التي أنا المكرم. خامسا أن يكون حذفه سببا في اللبس والغموض وخفاء المدلول، نحو أكرمت من لاقيته في السوق، فإنه لا يدرى عند حذفه هل هو للواحد أو الواحدة أو للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث أو هو للجمع المذكر أو المؤنث. وفي هذا العائد المنصوب يقول الناظم رحمه الله: والحذف عندهم كثير المنجال في عائد متصل إن انتصاب بفعل أو وصف كمان نرجو يهب، أي أن الحذف عند العرب كثير وواضح في العائد المنصوب بالفعل أو بالوصف بشرط كونه متصلا. ففهم من قوله متصل أنه إذا كان منفصلا لم يجوز حذفه لئلا تفوت فائدة الاتصال، نحو جاء الذي إياه أكرمت. وفهم من قوله أوصف أنه إذا انتصب بحرف فلا يجوز كذلك حذفه وباقي الشروط مفهومة من المثال الذي مثل به، وهو قوله كمن نرجو يهب، أي من نرجوه يهب. وأما المجرور فنوعان: الأول مجرور بالمضاف، والثاني مجرور بحرف. أما المجرور بالمضاف فإن حذفه كذلك كثير عند العرب، لكن يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون وصفا مشتقا للحال والاستقبال. الشرط الثاني أن يكون عاملا، والعامل اسم الفاعل واسم المفعول. مثال ذلك: يفرح الذي أنا مكرم، أي مكرمه، فهو وصف مشتق اسم فاعل مضاف إلى مفعوله، وهو هنا للحال أو الاستقبال، يظهر ذلك بالقارنة، فيمكن أن تأتي بقارنة تحدد زمن الإكرام فتقول يفرح الذي أنا مكرم الآن، أو تقول يفرح الذي أنا مكرم غدا أو بعد حين، وهو عامل لأنه مضاف إلى مفعوله، ونحو جادت المصانع بالألبسة فاطلب ما أنت طالب والبس ما أنت لابس، ونحو يرضيني ما أنا معطى. فيفهم من الشرطين أنه لا يجوز حذف العائد المجرور ب: أولا مضاف بمضاف غير وص، نحو حزن الذي أبوه مريض وندم الذي ضاع وقته. ثانيا بوصف للماضي، نحو فرح السائل بما كان معطاه. ثالثا بوصف غير عامل، نحو جاء الذي أنا ضاربه أمس. وفي ذلك يقول الناظم رحمه الله: كذاك حاذف ما بواص خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كأنت قاض بعد أمر من قضاء، أي كذلك يكون الحذف عندهم كثيرا في العائد المجرور بالوصف. وأتى بمثال تتوفر فيه تلك الشروط كقولك أنت قاض بعد الأمر الذي يأتي من قضاء، وهو يشير إلى قول الحق سبحانه وتعالى: فاقض ما أنت قاض بعد أمر، كقولك كأنت قاض بعد أمر من قضاء، بعد الأمر الذي جاء من قضاء، فاقضي، وهو فاقضي ما أنت قاض أي قاضيه. وأما المجرور بالحرف فكذلك حذفه كثير، لكنه لا يحذف إلا بشروط: الأول أن يكون الموصول مجرورا بحرف جر، مثل الحرف الذي يجر العائد لفظا ومعنى ومتعلقا، والمتعلق هو العامل، فإذا اختلفا في شيء من ذلك امتنع حذفه. فمثال اختلافهما في اللفظ والمعنى: رغبت عن الذي أنت راغب فيه. ومثال اختلافهما في اللفظ فقط: جلست بالمكان الذي أنت جالس فيه. فالحرفان يتفقان في المعنى وهو الظرفية ويختلفان في اللفظ. ومثال العكسي مررت بالذي مررت به تعني بإحدى الباءين السببية وبالأخرى الإلصاق. ومثال اختلاف المتعلق رغبت في الذي أنت زاهد فيه. ثانيا ألا يكون عمدة نحو مررت بالذي مر به فبه نائب الفاعل وهو عمدة لا يستغنى عنه. ثالثا ألا يكون محصورا نحو مررت بالذي ما مررت إلا به. رابعا ألا يكون حذفه موقعا في اللبس نحو رغبت في الذي رغبت فإنه لا يدرى هل المحذوف فيه أو عنه. هل تعني رغبت في الذي رغبت فيه أو تعني رغبت الذي رغبت عنه. والناظم رحمه الله اكتفى بشرط واحد وهو أن يجر الموصول بمثل الحرف الذي يجر به العائد. أن يجر الموصول بمثل الحرف الذي يجر به العائد، وذلك في قوله كذا الذي جر بما الموصول جر، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر، كمر بالذي مررت فهو بر. كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. ويمكن فهم ما بقي من الشروط من المثال. سؤالان للفهم: أولا تأمل في الأمثلة الآتية وبين التي يجوز حذف العائد فيها والتي لا يجوز. وهذه الأمثلة هي: مررت بالذي ما مررت إلا به، رغبت في الذي رغبت عنه، كتبت بالقلم الذي كتبت به، حللت في الذي حللت به، مررت بالذي مررت به، سآكل في الصحن الذي أكلت فيه، زهدت في الذي رغبت فيه، سررت بالذي فرحت به، وقفت على الذي وقفت عليه، وجدت على الذي وجدت عليه. ثانيا قدر العائد المحذوف في قوله تعالى وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. وهكذا نفهم من قول الناظم رحمه الله والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يا هب، كذاك حذف ما بواصل خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. نفهم منه ما تقدم من ذكره من جواز حذف العائد المنصوب المتصل، والحذف عندهم كثير منجل ومتضح في العائد المتصل إذا انتصب بماذا؟ بفعلين أو ما يشبه الفعل وهو الوصف كمن نرجو يهب، أي من نرجوه يهب. كذلك يحذف عندهم، كذلك ورد عندهم حذف ما بوصف خفض، ما خفض بالوصف كأنت قاض، كمثال قولك أنت قاض بعد أمر من قضاء، هو يشير إلى قول الله تعالى فاقض ما أنت قاض، أي قاضيه قاضيه. فالعائد هنا خفض بالوصف، كذاك حذف ما أي العائد الذي خفض بالوصف، ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء. كذلك كذا الذي جر، كذلك العائد المجرور يحذف عندهم بكثرة، كذا الذي جر بما الموصول جر، بما جر الموصول يعني بالعائد الذي جر الموصول، ثم مثله بقوله كمر بالذي مررت فهو بار، فهو بار. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.